يكفي يكفي عشان الناس تستوعب المعلومات دي، ما نزودش عليهم، نحفظ الكلمتين اللي قلناهم، مش كده برضو؟ ها ما نزودش، عشان كمان ندي وقت للاسئله عشان قبل العشاء ان شاء الله. الدرس الجمعه القادمه نخليه الساعه 6 يا جماعه، عشان نلحق ناخد وقت، مش كده برضو؟ الساعه كام؟ 6. هتكون الساعه زي ما هي برضو، وهتبقى المغرب ساعتها على 6:48، يعني 7:10 يا دوبك. ها نخلي الدرس الساعه 6 ان شاء الله باذن الله تعالى، حين وحيكم ربنا. نشوف الاسئله يا سيدي. يقول صاحب هذه الرساله: ورد بكتابكم هو الله الطبعه الاولى في اسم الله الحليم الحلم الاناه وضبط النفس من حلم يحلم فهو حليم، ثم قلتم بعد ذلك سبحان من حلم وستر وغفر، فهل حلم وحلم لغتان بمعنى واحد ام ان هناك خطأ مطبعي؟ لا، هي ما فيهاش خطأ مطبعي، لان هي ممكن تبقى كده وممكن تبقى ايه، ممكن تبقى كده. نعم. يقول الله تعالى في سورة البقرة: فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم، صدق الله العظيم. يقول: وهبت سيدة لمجموعة غير ورثة قبل وفاتها بسنة وهي بصحة جيدة ثلث تركتها، وبعد موتها وجدت ورقة موجهة للورثة تقول فيها: أرجو إعطاء مجموعة غير الورثة نفسهم كل ما يلزمهم من عفش شقتي قبل توزيع باقي التركة، علما بأن العفش لا يمثل ثلث التركة المتبقية. الورثة الشرعيين أشد حاجة من مجموعة غير الورثة. والسؤال: واحد، هل تعتبر هذه الورقة وصية شرعية؟ 2، هل يمكن اعتبارها جنفا أو إثما في حالة اعتبارها وصية؟ طبعا ما وهبته الميتة أثناء حياتها لغير الورثة ملوش علاقة بالترك خالص، دي مش شركة، دي هبة، هبة بدل وهبت لهم في حياتها، ما نرجع بالموضوع ده، ما نجيبش سيرته خالص ولا نحطه في حسابنا. الست ماتت، بعد ما ماتت ما تركته هو ده اللي اسمه ايه بقى؟ ترك. انا ليا ابن خال لا ورثني، ابن خالي ده فقير، فجيت وهبته 1000 جنيه وانا عايش، هبة. لما جيت اموت كتبت بقى اوصي لابن خالتي ب1000 جنيه، فاذا كانوا الالف دول تلت التركه ما يزيدوش لازم ياخدهم. ما تجيش تقول لي ولادي بقى يقول لك ما ادهوله، ما اداله 1000 جنيه قبل ما يموت، لا دي حاجه ودي حاجه. فالورقه اللي تركتها الميته تعتبر وصيه شرعيه، فان كان العفش يمثل ما يزيد عن ثلث التركه نخفض ما يعطى لحد ما يوصل لايه؟ للتلت. اذا كان العفش ما يوصلش لتلت التركه ما يكملش تلت التركه، يوصل للسدس مثلا مش تلت التركه، يجب تنفيذ الوصيه حتى وان كان الموصى له اشد يسارا او اكثر يسارا من الوارث. حقه حق الميت. يعني افترض ان انت، انا النهارده واحد بيموت وعنده ولد وبنت يرثوا، لكن هو اوصى لواحد قريبه، قريبه ده اغنى من عياله، اغنى من عياله وعياله احوج، هل تنفذ الوصيه او لا تنفذ؟ تنفذ، وعدم تنفيذها حرام. واضح ولا مش واضح؟ لانه لا يشترط في الوصيه ان تكون لفقير، بدليل ان عندك في رحاب الاصحاب كتابنا الجديد هتقرا ان عبد الرحمن بن عوف اوصى لاهل بدر ومنهم عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان كان غني جدا والناس اعتقدت انه مش هياخد، قال لهم ابدا، ماله عبد الرحمن بن عوف صف حلال، اخد نصيبي، وصمم من وقته اوصل اهل بدر، واهل بدر كانوا فيهم كثير اغنياء، فلو اشترط الوصيه تكون لفقير فيجب تنفيذ الوصيه دون النظر للهبة السابقة، وبشرط ألا يتجاوز ما أوصت به الميتة ثلث ما تركته نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: كثيرا ما يتردد علينا ابن أختي والذي بلغ مبلغ الرجال وفي البيت زوجتي وبناتي، فهل يسمح له بالدخول في حالة عدم وجودي بالمنزل؟ لا أبدا، لا يصح. ودي نصيحة بنصحها ان احنا ننفذها، انه لا يدخل غير المحارم على نسائنا وبناتنا في غيابنا مطلقا مهما كانت الثقة فيهم. لا صح، لا صح، ولا ينبغي مطلقا مطلقا. نعم. والوقاية خير من العلاج، والاحتراس ما فيهوش مانع، انما يخش بلغ مبلغ الرجال على بناتك، راح مرة ومراتك مش موجودة وما فيش غير بنت واحدة في البيت، واعتاد انه يخش دخل اهلا وسهلا، ازيك ازيك، ما نحطش الكبريت جنب النار ونرجع نلطم. لا لا، ما صحش. نعم. تقول سيدة: بعثت لسيادتكم منذ فترة استفسر عن رأي الدين في زواجي من تاجر خردوات وفي نفس الوقت يتاجر بالبيرة، فرفضت الزواج به، ثم جاء بعد ذلك وقال لي انه تاب عن بيع البيرة، وسألت سيادتكم فقلت لي تزوجيه، وبعد الزواج بحوالي 3 أشهر اكتشفت انه رجع لبيع البيرة، فكلمته كثيرا ولكنه قال ان عليه ديون ولا يستطيع سدادها الا ببيع البيرة، فتركت المنزل الى منزل والدتي وانا حامل، ومضى على ذلك حوالي 4 شهور وانا لا استطيع العودة الى البيت والاكل من حرام لاي سبب، وانا حاليا حامل ب7 أشهر، وارجو التفضل بابداء الرأي. ترفعي قضية تطلب الطلاق وتقولي في دعواكي انه تاجر في الحرام في البيرة، وانه طالما كان تاجر في الحرام وانا اشترطت عليه فترفعي القضية، وتروحي للاستاذ احمد مدحت المحامي ده من عندنا من المجلس هنا، ويرفع لك دعوى الطلاق اذا كنت ما تعرفش محامي تاني، او الاخ جلال عبد المطلب المستشار القانوني لنا، خدي عناوينهم من الاستاذ عبد الله فتح الباب، وتروحي وتقول لهم الشيخ قال ان ارفع قضيه اطلب الطلاق لان جوزي لو قيم شرع الله، لان من حقك انك تطلب ولا، وتحكم لك المحكمه مرغمه مرغمه، تحكم المحكمه زي ما كنت بوصي زمان، كان الناس زمان القاصر بتفرض عليهم المحكمه يحطوا الفلوس في البنوك الاهليه، بنك اهلي وبنك مصر وبنك حكومه، فلما وجهت انا الناس انهم يروحوا ويقدموا طلبات المجلس الحسبي او المحاكم الحسبيه بانه هذه الاموال والبنوك تعمل بالربا، وان احنا عاوزين نحط في بنك فيصل الاسلامي او مصرف الاسلام، وجهت الناس لهذا وراحوا وعملوا وفولهم، واصبح النهارده كل وصي على قاصر يستطيع ان يضع ماله في بنك اسلام دون اعتراض، رغم ان القانون اصلا بينص على البنوك الايه الحكوميه. فكذلك بالنسبه لك تستطيع تطلب الطلاق بهذا، وتثبتي عليه انه بيتاجر في البيره بفواتير، الفواتير اللي بيدفعها لشركه البيره، العربيه اللي ما بتيجي بنحط له صندوق، بتدي له فاتوره، بيدفع فاتوره، تجيب الدليل، المحامي هيقول لك تعمل ايه. نعم. رسالة بتوقيع والد من رواد المسجد، يقول: تقدم نجلي لخطبة فتاة وعلمت أنها بطلة في السباحة فرفضت الموافقة، عاد نجلي وأخبرني أن الفتاة مستعدة لرداء الملابس الإسلامية فورا حال الخطوبة وترك السباحة، فوافقت وذهبت معه لإجراء مقابلة تعارف مع أسرتها، وبعد حديث التعارف أثنيت على الفتاة للمبادرة الطيبة منها لارتداء الزي الإسلامي وعفى الله عما سلف ويغفر الله، فوجئت بوالدتها تشترط وتعلن عدم ارتداء الزي إلا بعد الزواج من نجلي، والبنت تريد أن تلبس والأم ترفض والأب موجود وغير موجود، ما رأي فضيلتكم؟ ابني متمسك بالبنت، هل في تلك الخطوبة خير؟ هل اوافق على الخطوبة؟ طبعا الام مجنونة ومهبوسة في دماغها ومخها ضارب، والاب موجود وغير موجود زي انت بتقول، شكل الاسرة ما ينفعش، شكل الأسرة ما ينفعش. لكن ما ناخدش الابن بجريرة الأب وما ناخدش البنت بذنب الأم. فاحتمال ان البنت فعلا صادقة وعاوزة تخرج من هذا الجو وامها عاوزة تضمن لحسن بعدين ابنك يخطبها شوية ويمشي والبنت تلبس وترجع تقلع وبعدين العريس اللي جالها يكون مش عاوزة تلبس. مخ ضارب ناس تلفزيون عمل لهم هوف. فاذا كان ابنك متمسك بيها وابنك واثق من موقف البنت وانت واثق من رجولة ابنك بارك الله لك فيها وان شاء الله ربنا يوفقك وتاخدها وتنتشلها من البيئة دي وتطوب على ايديك وتلبس مفيش مانع مفيش مانع. وطبعا الجواز هنا هيبقى كتب كتاب يعني يبقى يوم كتب الكتاب تكون لابسة يعني يوم كتب الكتاب تكون لابسة مش الدخلة كتب الكتاب مش الدخلة يعني لو في فاصل زمني بين كتب الكتاب والدخلة يبقى اشتراط اللبس بكتب الكتاب لانها هتبقى مسؤولية مسؤولية الزوج بدم كتب خلاص. نعم نرجو من فضيلتكم ابداء الرأي في هذه المسألة. اتفق والد عروس على خطبة لعريس على اساس ان العريس له شقة بالاسكندرية تتزوج بها العروس وقام والد العريس بتجهيزها في فترة عام وقبل ميعاد الزواج بحوالي شهر اخطر العريس والد العروس بانه مخصص له 3 حجرات وصلتين من الشقة بكاملها علما بأن مساحة الشقة 250 متر مربع والشقة بها منقولات سيتم وضعها في حجرتين من الشقة فقط ومصابة بحشرة السوس بناء على طلب والد العريس بالاحتفاظ بالمنقولات القديمة علما بأن العفش الجديد 4 حجرات. كذلك تكفل والد العروس بجميع مصروفات الخطوبة وقدرها 3000 جنيه ورفض والد العروس إتمام الزواج نظرا لظروف السابق شرحها ولا يوافق على رد الشبكة للعريس كرد اعتبار لفترة الخطوبة ولتحميل العريس جزء من مصاريف الخطوبة علما بأن العريس ليس له هدايا أخرى غير الشبكة. فما رأي فضيلتكم في موقف والد العروس علما بأن العريس يحتاج للشبكة نظرا لظروف الحياة ملحوظة العريس يريد إتمام الزواج ووالد العروس يرفض ذلك علما بأن العريس لديه شقة أخرى تمليك بالمحلة الكبرى وتمت معاينتها بمعرفة والد العروس والعروس وجزاكم الله خير. مش عارف لخبطة كلها ملاش لزوم وحاجة بايخة ووالد العريس راجل ملوش حق وعفش قديم عاوز يحتفظ بيه ومصاب السوس ويأذي العفش الجديد بتاع العروسة والسوس ده بيتنقل ويبوظ وايه اللي بعد ما يتفق ويقول العريس عنده شقة يرجع يقول لا ده انا ليا فيها اوضتين وليا فيها 3 اوض. انت راجل مروح انت مروح ومين عارف يمكن تموت بكرة ولا تموت بعده ما سيب ابنك يعيش. ليه الاشتراطات الغريبة دي وليه الناس ما تبقاش متسامحة؟ وزي ما قلت قبل كده 100 مرة انا بخطب لابني انا معايا هو ما معهوش اللي معاه يدي اللي معهوش والمليان يكب على الفاضي زي ما بيقولوا واخرتها ايه؟ ما تعملت الشرط ما نبني عمره كله بعد كده باراده بمرتبه بحياته لمراته جاي عمال اقول لا المهر 1000 مش 2000 ده انت ابقى عبيط ليه؟ لانه من اول ما يتجوزها هتحاسبه على مرتبه بالملين والسحتوت وتقول له انت بتركب بكذا انت بتركب مشروع ليه ما تركب اتوبيس وحابة ما اقدرش اتكلم ساعتها مش ده اللي حاصل. وبعدين انت بتقول لبنتك وعاوز تجيب بنتك وتجيب لبنتك بنتك بتدي حياتها ومستقبلها وحالها ومعتلها. الاباء مروحة يا جماعة المفروض ان ابو العروسة وابو العريس كل الهم اللي يهمه ويفكر فيه هو الدين والخلق. اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. وبعدين الشروط دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ووضح لنا وبين والكلام ده موجود عندك في كتاب التربية في الإسلام. تيجي الست تشتغل بنتها تشتغل انت تشترط بنتك تشتغل وانت مالك انت مالك ومال اللي خلفوك تشتغل ولا ما تشتغلش شغل جزء من شغلك. ليه بتشترط حاجة زي كده وتضيع على بنتك فرصة الجواز عشان تشتغل؟ يجي الأب يشترط ان العروسة تجهز 5 اوض ليه؟ جوازتك النهارده فشلت بتاعت ناس عرفهم لان العريس مدرس واشترط في الجهاز ان العروسه تجيب له اوضه مكتب عشان يدي فيها دروس خصوصيه. شوف شوف شوف الحاجات الغريبه. فانت جاب لك اوضه مكتب يعني غريب، او انت عاوز ست تحافظ على شرفك وتحافظ على عرضك وتربي لك اولادك، لا مش ست تاكل من فلوسها. واحد تاني ديك النهارده اشترط على حاجات غريبه جدا. فانت دلوقتي النهارده الحل اذا كان العريس متمسك بالعروسه وانت شايف العريس كويس والعروسه متمسكه بالعريس والعلاقه طيبه وابو العريس مخه ضارب هفوف زي ام العروسه اللي مش عاوزه بنتها تلبس دي، الاخر ده ابو الراجل بقى مخه هو اللي ضرب، الواد يروح يبيع الشقه التمليك بتاعت المحله وياخد شقه ثانيه بدلها في اسكندريه وهي دوم الشر، ويسيب شقه ابوه بالعفش بالسوس لحد ابوه ما يروح مره يبات فيها ويموت وما اكتشفوش موته الا بعد ما ينتن وريحته تطلع، يبقى هو والسوس يختم مع الدود ونخلص. ايه المشكله فيها دي؟ فانا مش عارف مانيش فاهم ايه، ما احبش المشاكل دي وكده مش مظبوط. انت بتقول ما ادوش شبكه عشان نقدمه، بتقدم العريس والعريس ذنبه ايه؟ هل العريس غلط؟ افرض انه ما عندوش غير الشبكه دي وما يقدرش يتجوز، وانت تاخد الشبكه دي قدامه بقى 3 4 5 6 سنين على ما يحضر شبكه تانية. مش عارف، ما اقدرش احكم، ما اقدرش افتي في حاجه انا مش عارفها. مش كده برضه اللي ما سمعتش وجهه نظر الطرف ايه الاخر؟ مش جايز ان ابو العريس اشترط عليك من البدايه، قالك الشقه 6 اوض انت هتجيب 4 اوض، يبقى اوضتين خليهم ليا اشيل فيهم عفشي. مش عارف، ما اعرفش. نعم، لكن انا بتكلم كمبادئ عامه. الاشتراطات الجهله دي والاشتراطات الفارغه دي والتعنت بتاع اهل العروسه واهل العريس، التعنت ده مش كويس. الاولاد هتدي عليكم بعد كده وربنا هيعاقبكم وهيحاسبكم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. نسمع والعياذ بالله عن نار السعير ونار الجحيم. نسمع والعياذ بالله عن نار السعير ونار الجحيم، فهل كل منهما نار مستقلة؟ وإلا فما المقصود من جمعهما في آية واحدة وإذا الجحيم سعرت؟ كلمة سعرت يعني اشتد لهيبها، أسعرت النار وسعرتها وسعرتها، زدت من لهيبها بوضع مزيد من الوقود فيها. فهي أسماء بتبقى بتدل على فعل، فهذه معنى إذا جحيم سعرت. أما السعير فهو النار الملتهبة شديدة الالتهاب. وإذا كنت عاوز تعرف النار عنها أشياء، تعرف أن النار دركات، وهي 7 دركات، يختلف كل درك عن غيره من حيث العذاب والشدة، كما أن الجنة درجات وهي 8 درجات. نعم. في دعاء الركوب أو السفر عبارة وما كنا له مقرنين، فما معنى مقرنين؟ قادرين عليه، معنى كده ان احنا قادرين عليه، يعني مش احنا اللي قادرين عليه. ما تركب انت الحصان، عيل صغنن قد كده وركب حصان قد كده، ازاي ليه الحصان سمح له؟ ها، فسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مكتفينه او مجبرينه او ضاغطين عليه او قاهرين له، وانما مذلل بمحض رضاه، محض رضاه. زي ما قلت ان البهائم ها اعطت البنها لكل ايه؟ لكل حالب. يجي العيل الصغير عمال ياخد اللبن من ضرع الناقه او ضرع البقره، سيبها. ها، سبحان الله. ادي. نعم. سيدة حائرة تريد الاطمئنان حيث أنها أدت فريضة الحج هذا العام والحمد لله، وعندما رجعت تبكي باستمرار لأن ابنها يقول لها حجك غير صحيح لأنك لا تتكفلي بنفقات الحج كاملة وهو حج بري. فقد ساعدتها سيدة من رواد المسجد حينما علمت أنها تتشوق إلى الحج وليس معها غير مبلغ 1000 جنيه. ابنك حمار. ابنك حمار، قول له كده، قول له الشيخ بيقول لك انت حمار وانت اخطأت وارتكبت وزر يجب ان تتوب عليه، لان اللي بيفتح ابواب الرحمة صاحبها مش انت يا حمار. اللي يقبل او لا يقبل الله مش انت. وبعدين ربنا قال من استطاع اليه سبيلا، فكونوا حجت على نفقة واحدة ست تانية بالعكس ده حجها يمكن مقبول اكتر من واحد حج على نفقته، لانه يعني احل الحلال ما لم يخطر لك على بال. واحد صاحبك حجك على حساب حلال صرف، لكن مالك انت؟ قد تدخل فيه الشبهة، قد يدخل في اكتسابك الشبهة، مالك انت اللي انت جايبه واللي انت بتنفق على نفسك منه ربما يكون فيه حرام. انما انا جم قالوا لي تعالى ده فلان بيقول والله عاوز اطلعك الحج، الحمد لله وراح مطلعنا الحج على حساب حلوة رضا. فين ده؟ شوف لنا انت حد يطلعنا على حساب وانا اطلع مش عايز اطلع. نعم، ربنا يتقبل منك ومن كل الحجيج. قلتم فضيلتكم في حديث الثلاثاء الماضي في باب اذا ادعت المرأة ابنا في اخر الحديث، قال ابو هريرة والله ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ، وما كنا نقول الا المدية. وقلت فضيلتكم في كتاب في رحاب الاصحاب صفحة 33 ان ابا هريرة اسلم في السنة 7 من الهجرة وهاجر الى المدينة قبل غزوة خيبر، وقد ورد لفظ السكين في سورة يوسف وهي سورة مكية في قول الله تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينة. نرجو التوضيح. ابو هريرة ما كانش اسلم، ما يسمعش السكين، هو اللي ما سمعش، بيكلم عن نفسه مش بيكلم عن غيره. السكين جاية في الحديث، السكين جاية فين في الحديث؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف السكين ولا مش عارفه؟ عارفه. والناس اللي سمعت كانت عارفاه ولا مش عارفاه؟ كانت عارفاه. واحد بقى جاي من بره اول مره يسمع الكلام ده، بس زي ما جاء واحد النهارده الجامع جاي النهارده بيقول لك اول مره في حياتي اسمع كلمه التعزير، وان العقوبات نوعين حدود وتعزير. اول مره اسمع كلمه تعزير، معنى كده ان انت ما سمعتهاش مني قبل كده؟ انت سمعتها، هو لسه جاي داخل ما سمعناش قبل كده. فهمت يا ابني حبيبي؟ ابو هريره يتكلم عن ايه؟ عن نفسه. ابو هريره الدوسي بيتكلم ايه؟ عن نفسه. نعم. نقرا في هوامش البخاري. ابو هريره ما كانش في مكه ولا كانش في المدينه، من قبيل الدوس، لا كان من مكه عشان يسمع السوره المكيه ولا كان في المدينه. نعم. نقرا في هوامش البخاري هكذا في اليونينيه، نرجو التكرم بالإيضاح ما هي اليونينية. النسخ اسمها كده، مسمينها اليونينية، مسمينها كده النسخ المختلفة، عشان كده الروايات اللي أنا بقولها هو بيقول كلمة أقوله بص عندك في مش لاقي كذا، لأن الكتاب البخاري نسخ مختلف وطبعات مختلف بتختلف، فبيسموا النسخة دي نسخة كذا. وفي نسخة أبي ذر، واحد اسمه أبو ذر ممن كتب البخاري، غير أبو ذر الغفاري، غيره ممن كتب نسخة أبي ذر نسخة تانية، وفي نسخة وهكذا، فدي نسخ مختلف. نعم. نسخة أبي ذر نسخة تانية، وفي نسخة وهكذا، فدي نسخ مختلف. نعم. زوجة تقول أكون في البيت أغلب الوقت بمفردي ومعي طفلي الرضيع، وأنا أصلي أضع الطفل بجواري، وفي بعض الأحيان يبكي الطفل فأتحرك لأحرك الطفل وأكمل صلاتي، فهل صلاتي صحيحة؟ بشرط الحركة بتاعتك تكون في اتجاه القبل، بمعنى ان صدرك لا يتحول عن القبل، فتحط الطفل قدامك فتتقدمي الى الامام وترجع الى الخلف، لكن صدرك القبل، فاذا تحول الوجه عن القبلة الصلاة صحيحة. يعني انا بنصلي دلوقتي واقف كده ناحية القبلة، حصل صوت جنبي، بصيت كده ما جراش حاجة، تحول الوجه عن القبلة لا يخرج الإنسان عن الصلاة، بدليل أن أبو بكر التفت حين أكثر الناس من التصفيق، فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن مكانك، فتقهقر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بطلتش صلاة أبو بكر ولا حاجة رغم أنه التفت، لأن صدره فين؟ في القبلة، ورجع لورا ما جراش حاجة، ها؟ وكمل صلاته. من هنا عرفنا أنه لا، اللي يخرج عن الصلاة ايه؟ التحول عن القبلة بالصدر، اما التحول بالوجه لا يخرج العبد عن صلاته. خلاص. في نفس الوقت قلنا انه يجوز للام تشيل الطفل على كتفها وتصلي، ولما تيجي تركع تحطه على الارض، تركع وتسجد، لما تيجي تقوم تاخده على كتفها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأميمة ابنة ابنته زينب، وصلى بالناس جماعة وهو يحملها على كتفه، فإذا رأى أن يركع أو يسجد وضعها أمامه، فإذا قام حملها على كتف عشان يعلمنا الرحمة. ربنا مش محتاج لصلاتك عشان تسيب بنتك تعوي عشان تقف تصلي، لا، حطيها قدامك، حطيها قدامك، ولما تيجي تعيط عاوزة تعدليها اتقدمي خطوتين اعدلي وارجعي، ما جراش حال طالما لا تحوري بصدرك عن ايه؟ عن القبلة. نعم. جاء في كتاب مجامع الكلم لفضيلتكم حديث يقول ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامة، وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة. والسؤال، هل هذا الحكم مطلق مهما فعل الانسان اعمالا صالحة بعد هذه الكلمة مع عدم معرفته لهذه الكلمة لا السيئة؟ لا لا لا، عدم معرفته لا، انما هو لا يظن ان تبلغ به ما بلغت ما بيقدرهاش. زي لما بتمشي في الشارع وتلاقي واد قذر وسخ في ملابسه وفي شكله بيسب الدين لربنا، لما تلاقي واحد بالشكل ده ها وبيسب الدين بيتخانق مع واحد وبيسب له الدين له وللي خلقه، مش بتسمع ساعات حاجات زي كده؟ هو بيقول كده، هو مش فاهم الكلمه دي هتوديه فين، مش مقدرها، انما الكلمه دي توديه في جهنم وبئس القرار، يحل بها السخط الى يوم الدين. فهمت؟ فالمسألة مش بس ما يعرفش ويعرف، مفيش حاجه اسمها ما يعرفش، في فرق، في فرق بين واحد ما يعرفش او بيرتكب المعصيه جاهلا، وفي فرق بين معصيه عن معصيه. كلمه الكفر غير كلمة التوحيد، فالمسألة مسألة انه بيرتكب المعصية وهو عارف انها معصية لكن لا يستطيع ان يمنع نفسه ثم يسارع بالتوبة يغفر الله له ويتوب، لكن بيوري لك الحديث ان ممكن مش معصية، ممكن كلمة واحدة يقولها يهوى بها في النار 70 خريفا، واضح؟ لكن افرض انه مكتوب له التوبة ها وقال كلمة، ربنا سبحانه وتعالى يؤجله ويؤخره حتى يتوب فيلهمه التوبة فيتوب عليه، لله أن يفعل ما يشاء. وخد بالك في قاعدة احفظوها وافهموها، وانا قلتها مرة قبل كده يمكن انتم ما حفظتوهاش ما خدتوش بالكم، بقولها تاني. وعد ربنا وأوعد، وعد وأوعد، الوعد الثواب العطاء، أوعد يعني ايه؟ حذر بالوعيد. خلاص، ربنا تبارك وتعالى صادق فيما وعد، يفي بوعده، أما ما أوعد به فإن شاء أنفذه وإن شاء رجع عنه. دي قاعدة تبقى أنت فاهمها. فإذا توعد الله تبارك وتعالى عبدا فعفى عنه، يعد ذلك مكرمة. واضح ولا مش واضح؟ زي ما يجي واحد، وانا حتى ضربت مثلا وقلت ايه، اما اجي انا اقول ايه اللي هيجاوب على السؤال ده هديله 5 جنيه، لازم انفذ. المكرمه والصدق والخلق ان انفذ. لو قلت اللي هيقوم دلوقتي من المجلس من غير اذني، من غير اذني ويقوم من المجلس هضربه قلم. وبعدين جه قام واحد وانت قلت لي انت مش قلت حضر ولا قلت لا معلش عفيت عنه، تعتبر مكرمه ولا يعتبر خلف الوعد؟ يعتبر ايه؟ مكرمه. واضح؟ من هنا قال العلماء ما وعد الله تبارك وتعالى به فهو حق نافذ متحقق لا محاله، وما اوعد به عباده فهو ان شاء انفذ وعيده وان شاء لم ينفذ. ده متفق عليه، جمهور أهل السنة متفق عليه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، كانت له صديقة عزيزة عليه وهي صديقة الطفولة والصبا، وكان الله ميسر عليها، فكانت في مناسبات كالأعياد وأعياد الميلاد تهدي له في كل مناسبة بعض الحلي الذهب. يقول كان ما كان وتدخل الشيطان بيننا وتخاصمنا بعد عشرة طويلة، وقد حلفت على أن أرد لها جميع ما أهدته لي طوال فترة صداقتنا، فبعد فترة طويلة من القطيعة علمت أنها قد توفيت فرددت لأولادها الحلي وهم يعلمون بذلك ورجوتهم في أخذ ما أهدته لي والدتهم. المهم أني في يوم ما كنت قد احتجت بعض المال فتصرفت في أسورة أذكر ثمنها وهو 245 جنيه. أريد أن أرد هذا المبلغ لكي يتم صحة يميني، فهل أرد ذلك المبلغ لهم أم أرده على سعر الذهب في هذا الوقت؟ لا لا لا لا، ترديه على طول المبلغ على سعره في وقته 245 جنيه. وبعدين مش عارف، انت غلطانه غلط كبير قوي ان تبقى قطيعه وخصام وست خيرها عليكي وطول عمرها تهديكي وتديكي ذهب وتكرمك مهما عملت، كنت تذكري حسناتها ما تذكريش سيئاتها، وبعدين تخصميها وتقطعيها لحد ما تموت، وبعدين تحلفي ان ترد لها كل حاجه، وبعدين تروح ترد لعيالها. مش عارف، مش مستريح لك، يعني قصدي اقول مش مستريح لتصرفك. لا يحل لامرئ مسلم ان يهجرها اخاه فوق ثلاث، وخيرهما البادئ بالسلام. فانت مطلوب منك اكتر من كده، مطلوب منك انك تقري لها قران، مطلوب منك تتصدقي لها، مطلوب منك انك انت تسامحيها فيما لو كانت اخطات في حقك، مطلوب منك انك تدعي لها بالمغفره والرضوان. مش كل همك اليمين اللي انت حلفتيه، ما يبقاش ده كل همك يعني. وبعدين انت بتقولي الاسوره احتجت لها، لما احتجت الاسوره دي احتجت لها امتى وتمنها امتى؟ الاسوره دي طبعا انت عارفه وزنها مش كده؟ الاسوره دلوقتي انت اللي انت بعتيها دي وزنها قد ايه؟ 10 جرام 15 جرام 20 جرام؟ تشتري اسوره 20 جرام وترديها، ما ترديش فلوس، لان الذهب ما يصحش يترد قيمته مال، يترد بعينه بعينه او بوزنه. فما تقوليش بقى الاسوره دي يمكن كانت زمان 245 جنيه من 35 سنه وعاوزه ترد 245 جنيه النهارده. لا، رد الاسوره، رد الاسوره، روح اشتريها ايا كان ثمنها ورجعيها. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: تزوجت والدته منذ سنين برجل ثري له اولاد في سن الزواج او متزوجون، وقد سجل هذا الرجل شقة المصيف باسم والدتي كتأمين لها أو حماية من المستقبل، وهو لم يستطع حتى الآن كتابة شقة الزوجية باسمها خشية حدوث مشاكل، فهل هذا الوضع صحيح أم خطأ، مع العلم أن هذه الشقة لا تمثل له جزءا يذكر من ماله؟ مش عارف، ما عرفش يعني. هل من حق الزوج أن يهب لامرأته شيئا؟ من حقه، لكن التحايل على الميراث وضع مختلف. فانا مش فاهم، ما بتمثلش شيء، ما بتمثلش حاجه، ما انا ما اعرفش ما فهمش. انما اللي اعرفه واحد متجوز وجه في عيد جوازه او عيد ميلاد مراته او البدع اياها دي، عيد الميلاد وعيد الجواز والبتاع والكلام من، نزل اشترى اسوره ذهب ب 500 جنيه ب 1000 جنيه ب 1000 جنيه حسب وضعه، ممكن او يجيبها ب 20000 جنيه لانه مليونير عنده 2 مليون جنيه مثلا، لما يجيب لمراته هديه ب 20000 جنيه تبقى شيء طبيعي. هدي، ما نقولش بقى ده بيتهرب من الميراث. ها، المساله بتختلف حسب الوضع وحسب ايه النيه. انا نيتي ايه؟ ده نمره واحد. نمره اتنين، انا امكانياتي ايه؟ ها. نعم. سؤال اخير يقول: ان خاله بيعمل في توزيع التحف والانتيكات، ومن ضمن هذه التحف بعض التماثيل، يسال: هل اترك البنك واعمل معه؟ افيدوني افادكم الله. ما اعرفش والله، ما هو الانتيكات دي التماثيل منها ما هو حرام ومنها ما هو مباح. في تماثيل صغننه كده وفي انتيكات صغننه كده، حاجات زي كده لا يمكن ان تحلها الحياه، لا يمكن. في راجل قد كده؟ حد شاف راجل قد كده؟ يعني تورته العروسه بيعملوا عليها عريس وعروسه كده صغننين قد كده بالجبس قد كده، دي مثلا بياخدوها العروسه والعريس يعني يحتفظوا بيها تذكار او حاجات زي كده. اروح اقول لهم دي حرام؟ في ست قد كده برضه؟ ما واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ ففي حرام وفي مباح. فانا ما اعرفش، وما اعرفش انك تشتغل في بنك وتسيب البنك وتروح تشتغل معاه في توزيع التحف. طب ليه؟ مش فاهم. ها؟ لكن عموما التماثيل منها ما هو مباح ومنها ما هو ايه؟ حرام.